ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوله فاستوى على سوقه يعجب الزرع ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوله فاستوى على سوقه يعجب الزرع فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة